الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو العزيز الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما جاء في إجلاء بني قينقاع، وذكرنا أن بني قينقاع طائفة من اليهود نقضوا عهدهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن حاصره، ثم بعد الحصار أمسك بجيب درعه عبد الله بن أبي بن سلول وكان حليفا له، وأما عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه فأعلن براءته منهم، فترك النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع لم يقتلهم، إنما أجلاهم إلى أذرعات بالشام. وذكرنا ما كان من سرية زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وارضاه التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى القردة من ديار نجد، وبينا ما كان من أمر فرات بن حيان لما كان عينا لأبي سفيان، ثم من الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام لقتال مسيلمة الكذاب. واليوم معنا بقية مما قيل في هروب أبي سفيان من شام. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه يؤنب قريشا لأخذهم تلك الطريق، قال حسان: دعوا فلجات الشام قد حال دونها، جلاد كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم، وأنصاره حقا وأيدي الملائك، إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك. الفلجات فلان أفلج الثنايا، يعني معناها إيه؟ معناها واسع ما بين إيه؟ الأسنان. طيب، لكن الفلجات هنا ليس معناها المكان الواسع بين الأسنان، إنما معناها الأنهار الصغيرة، الأنهار الصغيرة. دعوا فلجات الشام، طيب الشام أي أنهار فيها؟ من كده إذا دارس جغرافيا يقول لي الأنهار في الشام إيه؟ فرات في الشام، البحر الميت في الأردن، ماشي، وبعدين تمشي بحر الطبرية، وبعدين نهر الليطاني، نهر الليطاني في لبنان، تمام. أما الفرات ودجلة عراق، نعم، بعده بعده في سوريا، وصل سوريا، تمشي في سوريا، يبقى انا واحد بتاع جغرافيا. للاسف اللي بيكلمني علمي، يعني ايه، يعني هندسه، هندسه مدنيه، لكن عايزين واحد بتاع جغرافيا هو يعطينا التأصيل. طيب على اي، اذا باعوا فلجات الشام قد حال دونها، يعني ابو سفيان اراد ان يغير الطريق فدخل في طريق أخرى علمها الصحابة الكرام فقاطعوا عليه الطريق فترك تولى. قال: دعوا، فنجاة الشام قد حال دونها جلاد، والجلاد صفة لمن قطعوا على أبي سفيان الطريق، غير أن حسان شبه الصحابة الكرام حال قطعهم على أبي سفيان شبههم تشبيها صعبا. قال: جلاد كأفواه المخاض الأوارك. المخاض الناقة حال حملها، حال حملها لتضع يقال لها المخاض، ومن ثم يقول بنت ايه؟ بنت مخاض. والأوارك يعني الموق التي تأكل شجر الأراك. طب انظر في الناقة عندما تكون عشراء وتأكل، هل تأكل لتغذي نفسها فقط أو ليتغذى حملها كذلك؟ طب واللي بيأكل لوحده واللي بيأكل لغيره أشرح في الأكل؟ من اللي يكون أعمل فيهم أشرح في الأكل؟ اللي بيأكل لغيره، اللي بيأكل لنفسه ولمن في داخله يبقى أشرح في الأكل. ومن ثم شبه الصحابة حالة غارتهم على أبي سفيان بالنوق الحوامل التي تأكل بشرح، يعني رايح عايز إيه؟ يخلص. قال: دعوا، فنجاة الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائكة. طبعا هو وصف الصحابة بأنهم رجال، وكلمة رجال كلمة مش سهلة، كلمة يعني لها مؤدى كبير. ما كل الذكور رجال، لأن يعني الله تعالى لما ذكر في القرآن قال: من المؤمنين رجال. فكلمة رجل دي كلمة لها معنى كبير. بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم، يعني ما تركوا بلادهم من أجل دنيا، إنما تركوها من أجل إيه؟ من أجل الدين. ثم قال: وأنصاره، يعني أنصار الله، وأنصاره حقا وأيدي الملائكة. عندما يرسل الله تعالى مددا من السماء كالملائكة يفعلون أفعالهم أمام المؤمن فيثبتونه، وعندما يثبت المؤمن في أرض القتال يسدد، وإذا ما سدد كأنه يد الملك، كأنه إيه؟ يد الملك، يد لا تخطئ، يرسلها إلى الهدف يصيبه فورا. ومن ثم قال حسان: دعوا، فنجاة الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائكة، إذا سلكت للغور من بطن عالج. الغور يعني بنقول باستمرار في الغور الأرض المنخفضة يقال لها غور، الأغوار الأرض المنخفضة، وبعدين لا مش لازم يكون فيها مية. إذا سلكت للغور من بطن عالج، عالج ده الأرض اللي فيها رملة ثقيلة كثيفة، الأرض اللي هي فيها رمل كثيف، إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك. ده مش طريق مسلوك، يعني سكتك غلط الآخر كده. يبقى هو بهذا أنب أبي سفيان على اتخاذ هذا الطريق، ومدح الصحابة الكرام الذين تسببوا في هروب أبي سفيان. بعد ذلك، بعد انتهاء سرية القردة، كان هناك حدث ضخم. الحدث الضخم له توطئة حتى نعرفه. معلوم أننا بعد أي انتصار أو بعد الحدث الضخم تبقى هناك هالة، هالة إعلامية تصاحب الحدث، تصاحب الحدث، كما ذكرنا في اللقاء الماضي بعد غزوة بدر الأخبار دارت بين عربان القاسي والداني: أما علمتم ما حدث؟ محمد قتل سرات قريش، محمد أنزل أهل مكة منزلا ضيقا، محمد انتصر على أهل مكة، كل مكان أصبح كلام يوجد فيه. الكلام ده بيفرح أناسا ويغضب آخرين. اللي هو يبدو ودك يحب ليك أن تكون أعلى الناس، واللي هو يبدو مخالف ودك يريدك أن تكون أسفل الناس. فمع الترتيب، فمن كان محالفا للنبي صلى الله عليه وسلم فرح. لماذا؟ لأنه قوي جانبه، قوي جانبه. لما يكون حليفي منتصرا أنا بيصيبني من فخره وعزته. طيب، واللي بيعاديني بدأ عندما يسمع بانتصاري وغلبتي بيتغيظ، لما يتغيظ يبدأ يخطط ويدبر وإيه ويتحالف مع الغير من قبيل أن يصيب شيئا من القوة. طيب، الكلام ده لما حدث، اليهود كان ودهم ود قريش، ودهم ود قريش، ودهم أن يموت محمد صلوات الله وسلامه عليه وتنتهي دعوته. يبقى مصلحتهم واحدة مع مين؟ مع أهل مكة. ومن ثم تغيظوا، تغيظوا وبدأوا لما يسمعوا الكلام يقول الله الكلام ده إن كان حصل بالفعل مشكلة، محمد والرعاة اللي معاه يقتلوا أشراف قريش؟ لا، كان لو حصل يبقى بطن الخير أحب إلينا من ظهرها. ومن كان وكم من هؤلاء تحديدا؟ كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف كان طاغية من طغاة اليهود، وكان شاعرا، وكان كثيرا ما يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام في شعره باللمز والهمز والغمز، وكان يشدد بالنساء المسلمات، تشديد معناه يذكر من محاسنهن على سبيل الغزل ويذكر من عورات الناس. ولما سمع ما سمع، لما أرسل سلام البشيرين، من يقول لي من هم البشيران؟ لما كان في بدر وانتصر أرسل من ومن إلى أهل المدينة العوالي والمسفلة، وأرسل من معاه وعبد الله بن رواح، واحد طلع على العوالي وواحد طلع على إيه على المكان الثاني، يبشر الناس بانتصار النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود كانوا يسكنوا العوالي، اليهود كانوا يسكنوا عوالي المدينة، والعوالي ديت اللي هي في اتجاه قبلة المسجد النبوي فوق، يعني ايه استدبر المسجد النبوي وامشي يبقى انت ماشي تجاه العوالي. طب كان يسكنها اليهود، كان يسكنها اليهود. فلما سمع كعب بن اشرف بما جاءت به البشارة قال لك لو كلام ده صحيح ما عادش في الدنيا خير، ما ينفعش نعيش على الدنيا، لا ندفن انفسنا بالحي، ندفن انفسنا بالحي. ومن ثم بدأ يكتب شعرا يبكي فيه من مات من اهل مكة او من قتل من اهل مكة. طب هو دخل ايه في الموضوع؟ ايه دخل باهل مكة الذين قتلوا؟ ايوه، ما هو غاظه ما غاظه، لان المصلحة واحدة. بدأ يكتب شعرا يبكي فيه أبا جهل ويبكي فيه عتبة وشيبة والوليد، يعني كانوا أصحابه، كانوا إيه؟ كان بينهم ود. وقال أمر عجيب جدا، اليهودي ده عنده الغاية تبرر الوسيلة، ده مبدأ ثابت عنده، مبدأ ثابت عنده، يعني لما لهم مصلحة عند قريش يذهبوا لقريش يقول له اسمع، عارف انت احسن من محمد اللي معاه، احنا اهل كتاب، نحن نعرف اصل الكتاب، نعرف اصل الكتاب، قرانا التوراة والانجيل فيها انكم افضل من محمد ومن معه. طبعا لكم يتونسوا بالكلام ده، العلماء دول علماء، فما يقولوا كده وينزل القرآن يفضح هؤلاء وهؤلاء. مش لما قال انه ينزل القرآن هؤلاء أهدى من الذين ايه آمنوا سبيلا. طيب فكعب بن أشرف لما زادت يعني مساوئه لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم لكعب أن يبقى على ظهر الأرض، أراد أن يحقق له ما تمناه. بل أنت مش بتقول بطن الأرض أحب لين ظهرها، خلاص ما تغضبش. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي لصحابته اللي هم أهل ود كعب. كان طبعا في المسلمين كان في صحابي جليل محمد بن مسلمة، ومحمد بن مسلمة تعرفنا عليه من قبل، يعني ابن مسلم كان ينزل منزلة عالية ومن بعده أنزله الخلفاء الراشدين نفس المنزلة، حتى أن عمر رضي الله عنه في دولته اتخذ محمد بن مسلمة كمفتش مالي وإداري على القادة والرادة، أنزله في الأمصار يفتش على الأمراء. راح البحرين، تعال هريرة عندك مال جدين، الذمة المالية فيها ايه؟ انت رايح من هنا ما عندكش، الوقت اصبح عندك خيل، نقول والله خيل نتجت ده حد بس تناسل، يقول له لا النصف لك والنصف لبيت المال، ما فيش كلام. يقول له ما هتقطع ترعى مع الـ مع مع الـ مع مع, مع الرعيان، لكن نقول له دي بتاعت الامير، وسع ولا بتاعت الامير، خلاص ما دام كلت يبقى النصف لك والنصف لبيت المال. وهكذا كان شأن محمد بن مسلمة، كان مفتش مالي وإيدي على كل الأمراء. فمعايا محمد بن مسلمة كان أخا لكعب بن الأشرف، يعني كان بينهم رضاعة أو كان أخوه من أمه، شيء من هذا القبيل يعني، وكان في صحبة، وكان بينهما صحبة، هذا يهودي وهذا مسلم. وبعدين في يوم من الأيام محمد بن مسلمة يعني ذهب لكعب بن الأشرف يعني يجلس عنده، وبعدين لما جلس عنده قال يعني ما تقعد شويه، قام قال له لا بس كان كده عندي مشاغل ساتيك من بعدها، ما قطعش الايه الخط، ساتيك من بعدها. وانتظره كعب، اخذ معه محمد لما اخذ معه ايه مع بعض افراد اخرى، قال لهم يعني ان كعب ده شايف روحه شويه، ولما بيلبس الغالي والنفيس، وعندما يضع الطيب يضع اغلى الطيب، ولي معكم علامة إذا رأيتموني أشرت اهجموا عليه وخلصوه. خلصت الكلام، داخل محمد بن مسلمة قام قال له ما أطيب ريحتك، قال له أنت شميت؟ قال له والله ده ريحة تزعك. وأهوى محمد بن مسلمة على رأس كعب ليقبلها، تمام؟ كتبت كلمة السر، فهجم عليه من معه وقتلوه. لكن سنقرا قصه القتل من الايه من الكتاب، ونذكر ما قاله كعب من شعر يرثي به اشراف مكه الذين قتلوا، وسنذكر كذلك ما قاله حسان ردا على كعب. قال ابن اسحاق: وقتل كعب بن الاشرف، وكان من حديثه أنه لما أصيب أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، السافلة اللي هي المنطقة الجنوبية فين؟ في المدينة. وقدم عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية بشيرين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بالمدينة من المسلمين يبشرون أهل المدينة بفتح الله تعالى على المسلمين وقتل من قتل من المشركين. قال: وكان كعب بن الأشرف من طي أحد بني نبهان، وأمه من بني النضير. لما بلغ كعب الخبر قال: أحق هذا؟ لما بلغ النصر يعني قال: أحق هذا؟ أترون محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان؟ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. فلما تيقن كعب الخبر خرج حتى قدم مكة، فنزل على المطلب ابن أبي وداع ابن ضبير السهمي، وكانت تحت المطلب عاتكة بنت أبي العيص ابن أمية ابن عبد شمس، فأنزلته وأكرمته، وجعل كعب يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليل من قريش، فقال: طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع، قتلت صراط الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تسرع، كم قد أصيب به من أبيض به ماجد ذي بهجة تأوي إليه الضياء، طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت، حمال أثقال يسود ويربع، ويقول أقوام أسر بسخطهم إن ابن الأشرف ظل كعبا يجزع، صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا ظلت تسوخ بأهلها وتصدع، صار الذي أثر الحديث بطعنة أو عاش أعمى مرعشا لا يسمع، نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا، وابن ربيعة عنده ومنبه ما نال مثل المهلكين وتبعوا، نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبن الصالحات ويجمعوا، ليزور يثرب بالجموع وإنما يحمي على الحسب الكريم الأروع. طبعا الأبيات المتضمنة بيمدح من قتل من أشراف مكة، بيقول لك يعني السراي هم الأشراف، بيقول يعني إذا كان قتلوا الملوك بتقتل، يبقى هو كده وصفهم بكونهم إيه ملوكا. ثم يعني قال لك كم قد أصيب من أبيض به من أبيض ماجد، يعني أبيض البياض هنا مش مقصود به لون الوجه، مقصود به بياض الصفحة، والصفحة البيضاء عند العربي أن يكون سمحا طويل اليد في الإعطاء، والسماحة بتغطي كل العيوب، والسماحة بتمسح كل الخطايا، لذلك حتى الإمام الشافعي بيقول إيه: يغطى بالسماحة كل عيب، وكم من عيب يغطيه السخاء. فكلمة أبيض يعني معناها سمح في المعاملة. ثم يقول: طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت، حمال أثقال يسود ويربع. أنت عارف يسود معناها إيه؟ رئيس يعني، وبرضه يربع برضه عنده ملك، يعني بيقول لك يعني إن هم كانوا طلقاء الأيدي في العطاء، كرماء أسخياء أجواد، ومع هذا كانوا رؤساء. ويقول أقوام أسر بسخطهم، يعني أنا أفرح بسخطهم، النجم الأشرف ظل كعبا يجزعه، سأبكي طوال ما أنا حي، صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا ظلت تسوخ بأهلها وتصدعوا، يا ريت ساعة ما قتلوا كانت الأرض انقلبت تاخذ اللي عليها، يبقى بالمرة نستوي معاهم يعني. ثم بدأ يدعو على مين؟ على البشيرين، على زيد بن حارثة وعلى عبد الله بن رواحة. شوف ده ليه الكلام بتاعه، قال: صار الذي أثر الحديث بطعنته، أثر الحديث يعني نقلوا خبر الناس، قال: يا ريت اللي خبر الناس ده يعيش بطعنة يبني مطعون طول عمره، طعنة اللي هي ايه؟ اللي هو الطاعون. صار الذي أثر الحديث بطعنة، يا ريت كان أداة الطاعون، وبعدين أو عاش أعمى مرعشا لا يسمعه. ما هو مثلا جاب خبر بالنسبة له كان خبرا كئيبا، جمدها على حامله، ده الإلهي اللي يمضي الحديث ده يصاب بالطاعون أو يعيش أعمى مرتعش مش يعرف يرفع الكباية يعني، تمام كده؟ ثم قال نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجداه. مين أبو الحكيم ده؟ أبو جهل، ما كان اسمه الحكم، فما زي؟ طيب قال يعني بني المغيرة اللي هم مين؟ تعرفهم؟ المخزوم مش كده؟ المخزوميين. قال يعني كلهم خشعوا. الخشوع هنا ليس معناه الخشوع في الصلاة، إنما الخشوع من أصل المصيبة، خشعوا سكتوا من أجل إيه؟ من أجل المصيبة لقتل أبي جهل. طيب وابن ربيعة من هم؟ عتبة وشيبة. عنده ومنبه، منبه مين؟ عسامي. ما نال مثل المهلكين وتبعي. ثم قال نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمعه، بيسحب ناعم وبيمدح الأحياء، بيمدح الأحياء، بيمدح الحارث بن هشام. ولكن الحارث بن هشام يعني إيه؟ لم يحقق أمنية كعب، حيث أن الله قد من عليه بالإسلام فأسلم، تمام كده؟ قال نبئت أن الحارث بن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمعه ليزور يثرب بالدموع، وإنما يحمي على الحسب الكريم الأروع. طيب ده شعر كعب بيقول يعني نكاية في الصحابة المسلمين وفي النبي عليه الصلاة والسلام، وبيقول يعني تطمينا لأهل مكة ومشاركة لهم في الأحزاب. حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه رد على كعب بقصيدة نارية، قال له فيها ايه؟ قال له ابكاه كعب ثم عل بعبرته منه وعاش مجدعا لا يسمع. انت بتدعي على ابنائنا؟ لا، تعيش طول عمرك مجدع. مجدع يعني ايه؟ مقطوع الانف والاذنين، مقطوع الانف والاذنين. قال وعاش مجدعا لا يسمع. ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع. فابكي فقد أبكيت عبد الرابع شبه الكليب إلى الكليبة يتبع. قال أنت إيه؟ ده أنت حتة كلب صغير ماشي ورا كلب كبير، ومش قال ورا كلب، قال ورا كلبة كمان. قال شوف إزاي يعني سلخه. قال له ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع. صحيح يا تعيط انك تبكي. فابكى فابكي فقد ابكيت عبد الرابع شبه الكليب الى الكليبة يتبعه. ولقد شفى الرحمن منا سيدا واهان قوما قاتلوه وصرعوا، ونجا وافلت منهم من قلبه شعف يظل لخوفه يتصدع. اللي هرب منهم يا كعب كل ما يذكر الحدث يرتعش من اللي شافه. يبقى هو هنا رد على كعب ايه؟ خلص عليه. طيب بعد ذلك كعب بن مالك لما سمع، كعب بن الاشرف لما سمع القصيده حسان او وصلته بدا يتكلم راخر، يرد على مين؟ على حسان. شوف قال له ايه؟ تحنن هذا العبد كل تحنن يبكي على قتلى وليس بناصب، بكت عين من بكى لبدر وأهله وعلت بمثليها لؤي بن غالب، فليت الذين برجوا بدمائهم يرى ما بهم من كان بين الأخاشب. عارف الأخاشب اللي هي ايه؟ الجبال. يعني بيقول اللي يعني مش يحزن مثل حزني يصاب بمصيبتي، فيعلم حقا عن يقين ويبصر مجرهم فوق اللحى والحواجب. طبعا ده برضه ايه؟ ده شعر حسان. لكن كعب قال ايه بقى؟ قال الا فجروا منكم سفيها لتسلموا عن القول ياتي منه غير مقاربي، اتشتمني ان كنت ابكي بعبره لقوم اتاني ودهم غير كاذبي. فإني لباك ما بقيت وذاكر مآثر قوم مجدهم بالجباجب لعمري لقد كانت مريد بمعزل عن الشر فاحتالت وجوه الثعالب فحق مريد أن تجذ أنوفهم بشتمهم حيي بشتمهم. طبعا هو طبعا هنا أكيد في كسر في البيت بس هنحاول نصلح. فحق مريد أن تجذ أنوفهم بشتمهم حبي لؤي بن غالبي شبابه بشتمهم حبي لؤي بن غالبي لا حبيبي بيبقى في كسر. وهبت نصيبي من مريد لجعدر وفاء وبيت الله بين الأخاشب. انت عارف يعني ايه في مريد ديت كان ليهم احلاف اسمهم الجعادرة اسمهم ايه الجعادرة. فهو بيقول يعني لعمري لقد كانت مريد بمعزل عن الشر فاحتالت وجوه الثعالب فحق مريد أن تجذ أنوفهم بشتمهم حبي لؤي بن غالبي وهبت نصيبي من مريد لجعدر وفاء وبيت الله بين الأخاشب. قال أنا كانوا هم أحلافي وما دام هم طلعوا من ودي أنا طلعت من ودهم. طيب ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاه يعني تناول النساء المسلمات في شارع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل أنا لك يا رسول الله أنا أقتله. قال فافعل إن قدرت على ذلك. فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق ما تعلق به نفسه. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال له يا محمد لما تركت الطعام والشراب؟ فقال يا رسول الله قلت لك قولا لا أدري هل أفين لك به أم لا. لما قال له أنا حلتله لما روح البيت فكر في الكلمة لقي الكلمة اللي قال لها عهدة كبيرة ولها عهدة كبيرة يا ترى حقدر أوفي مش حقدر أوفي لو ما وفيتش النبي يغضب عليه. فأهمه هذا. وانت عارف الإنسان لما بيشغل بأمر شديد أو بأمر كبير نفسه تتفتح وتتسد خلاص بتعزف نفسه كلية. الإنسان لما علم أن حول الإنسان لا يأكل ويشرب استدعى قال تعالى ما بتاكلش ما بتشرب. قال يا رسول الله لقد قلت لك قولا لا أدري هل أفين لك به أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك الجهد. قال يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول. مدام خلاص أذهب اسمح لي أتناولك بالسوء افتح الدين رخصة اعطني رخصة اتناولك امام محمد امام كعب بن اشرف بما يحب كعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارخص لي قال له معاك رخصة رخصة صريح المفعول مو اللي تعيد له. قال يا رسول الله انه لا بد لنا من ان نقول. قال قولوا ما بدا لكم فانتم في حل من ذلك. يبقى رخصة ايه سارية ام سارية سارية. فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش وكان أخا لكعب بن الأشرف من الرضاع اللي هو مين سلكان تصريحا يعني. وكذلك اشترك في قتل عباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهل والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة. ثم قدموا إلى عدو الله كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه. سلكان بن سلامة أبو نائلة فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشد شعرا وكان أبو نائلة يقول الشعر، ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد أن أذكرها لك، فاكتم عني. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء. كان قدوم الرجل اللي هو يعني من؟ كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء. عادتنا أو عادتنا به العرب، ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهلت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. شفت التوطئة؟ قال له: يا أخي أنت أخويا في الرضاع، مش أخبي عليك، من يوم ما محمد ده إجا بلادنا والغم زاد والهم كبر وتجل، والعرب عادتنا لم يعد أحد يحبنا حتى قل المال وجاع العيال. يبقى هو كده كعب هيقول له ايه؟ هيقول له: المال اهو، تعال خد يكفيك. ومن بعديها ده كبر عن ايه؟ ده هو دي السياسه، دي السياسه اللي هي التوطئه. فقال كعب: يا سلكان، انا ابن الاشرف، انت راكن على واحد برضه يقدر يسد. انا والله لقد كنت اخبرك يا ابن سلامه ان الامر سيصير الى ما اقول. انا مش قلت لك قبل كده يا سلكان الراجل دي حاله شنو؟ انت كنت كده فشي؟ ايه الكلام ده لم يحدث مني؟ فسلكان وافق انه صحيح حدث، اني قد اردت ان تبيعنا طعاما ونرهنك او نرهنك ونوثق لك. يقول له: يعني انا جاي لك اهوت، خلاص اللي حدث حدث، انا جاي لك الوقت العيال مش هياكلوا، اللي انت عايزه الرهن سنعطيك، نكتب لك ونوثق سنوثق لك، ولك يا ابن الاشرف ان تحسن في ذلك. فقال كعب بن اشرف، شوف اليهودي يهودي، اليهودي يهودي، لما وجد الحاجه كده قام قال له: اترهنوني ابناءكم؟ خلاص اعطوني اولادكم رهن عندي. ما هو اليهودي هو كده نظامه، عندما تظهر له ضعفك يضحك. قال له كعب بن اشرف: اترهنوني ابناءكم؟ فقال سلكان: يا كعب، اتريد ان تفضحنا؟ انا جاي لك اقول لك الراجل ده كان مجيئه شرع علينا وتسبب في جهدنا. صحيح انت زمان قلت لي كلمه يعني وانا ما حطيتش بالي، لكن اليوم الامر تحقق، وبقيت اشكو حاجه بدون ما تقول لي هاتوا لي كده رهن عندي. ده كلام يعني عايز العالم يقول فينا ايه؟ افضحونا. ان معي اصحابا لي على مثل رايي. هو كلام انا بس، ما انا معايا مجموعه جايين معايا وحاجتهم حاجتي ورايهم رايي. شفت هو طالع يعني عرفه ان معاه ايه؟ ان معاه ناس. وقد اردت فضيحتي، وقد اردت ان اتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك، ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء. عارف الحلقة اللي هي ايه؟ آله الحرب. انت الحرب اسمها حلقة، لانه يعني انت عايز تاخد الدروع اللي عندنا والسيوف وهذه الاشياء، خد منها ما شئت، رهن عندك وما تكتفنيش مع اصحاب. ان اردت من الحلقة ما فيه وفاء اعطيناك. فمش وايد هو سلكان ده يعني داهيه، صحابي بس داهيه في الفكر والفهم، عايز يقول له يعني ان احنا يعني ايه ان السلاح اللي معانا ده جايين نحارب بيه، جايين جايبينه معانا على اعتبار يعني عايزه تاخده رهن خضره. يبقى كده اعطاه الامام. يبقى اعطاه ايه؟ اعطاه الامام. قال: وقد اردت ان اتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك، ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء. أراد أن لا ينكر السلاح الذي جاء به. قال: إن قال كعب: إن في الحلقة لوفاء. صحيح يا سلكان اللي قلته صح. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره. وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. افهم معايا. ثم بعد ذلك يعني أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عنده. قلنا إن سلكان رضي الله عنه وارضاه كان بينه رضاع وبين كعب بن أشرف، فذهب إلى كعب ووطأ لقدوم أصحابه بالسلاح وشكى له حاجة وتكلم في حق النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. في الآخر كعب بن أشرف الناقص ناقص قال لي مئات عيالكم ره، وفي رواية قالوا مئات نسوانكم. لم طبعا سلكان يعني قال يا كعب انت مش شايف لنفسك، زودتها شوية، ده انت يعني اشبق اهل الارض وانت الفتى يعني عند التوهين عنك، وانت عايز تغري النساء عايز تفضحنا بين الناس، خذ يا سيدي من السلاح ما يكفيك. قام قال له خلاص اذا ان في الحلقة لوفاء. قال له على فكرة اصحابي حجوا معايا حاجتهم حاجته حجوا معاهم سلاح يعطوك ما شئت. ثم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وصلنا إلى مرحلة كذا، عملنا كذا وقلنا كذا وكذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع بهؤلاء ومشى معهم. قال ابن عباس مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. بقيع الغرقد يختلف عن البقيع اللي عند المسجد النبوي، أنت معايا؟ الغرقد ده شجر معلوم، والبقيع ده برضه مكان يدفن فيه، لكن كان يسمى بهذا الاسم. ثم وجههم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وهو في ليلة مقمرة، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه. حصن مين؟ كعب بن أشرف. فهتف به سلكان اللي هو أبو نائلة، وكان كعب بن أشرف حديث عهد بعرس. الله على عادة تصور حاجة تبقى تصور بس ايه حقيقة تصور. هو يعني ذهب إليه سلكان وبعدين قال له معي أصحاب ورجعوا للمدينة، وبعدين راح لجي متزوج. هو كان ده كان في يوم وليلة ولا كان يعني على على على مراحل؟ ما هو هكذا يعني ذهب مرة وبعديها قال له معايا أصحابي وبعديها معايا ازاي أعطاهم فرصة إنهم يرجعوا يخبروا الناس، وبعديها اتزوج هو في الإيه في الفترة ديت وبعديها راحوا. يعني أوعى تفكر إن الأحداث كلها في يوم واحد، ما هو توطيئة وهكذا، ما في يوم واحد بتبقى تفهم، لكن لازم يعطيه الامان زياده لغايه ما يفكر ان هو خلاص ما فيش حاجه وبعدها ياخدوه. طيب وكان كعب حديث عهد بعرس، فناداه ابو نائله فوثب كعب في ملحفته. كانت عنده زوجته الجديده ديت كانت بتفهم شوي، كان عندها بديهه سريعه وكان عندها يعني تفرس. فلما وثب كعب في ملحفته اخذت امراته بناحيتها. راح تصدق اللي راح فين؟ رايح فين؟ قالت انك امرؤ محارب تطلع كده خد معك سلاحك، خد معك سلاحك، يعني الحذر مطلوب، وان اصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعه. قال كعب انه ابو نائله لو وجدني نائما لما أيقظني. فقالت والله إني لأعرف في صوته الشر. لمرات كعب قالت له أنا حاسة كده إن في مصيبة، إني لأعرف في صوته الشر. قال كعب لو يدعى الفتى لطعنة لأجاب. يعني هو طالع إن هو جسور، يعني شجاع وجسور. فنزل فتحدث معهم ساعة. مع مين؟ مع المجموع. هم رايحين بإيه؟ ذاهبين بالسلاح. تحدث معهم ساعة، والساعة كم دقيقة؟ لا، الساعة تطلق على قليل الوقت وكثير. رأيتك ساعة أن مر القطار، والقطار مر في ساعة ولا مر في لحظة؟ رأيتك ساعة ومضى البرق. يبقى الساعة تطلق على القليل والكثير من الزمن. فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه، ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن تتماشى إلى شعب العجوز؟ الشعب ده طريق مع زي، والعجوز ماشي زي الخير، يعني إلى تتماشى معنا إلى شعب العجوز فتتحدث به بقية ليلنا، نمشي مع بعضنا كده واحنا ماشيين نقول الموضوع. قال: إن شئتم. إذا كان الكلام ده يعني ريحكم نمشي. فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة شام يده في فوض رأسه. عارف معناها إيه؟ عملها كده، عمل إيه في رأس مين؟ كده. ثم شم يده، قال له: الله، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ ده أنت حاسس بغفران علي جوي. فقال: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها حتى اطمأن إيه؟ كعب. ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها فأخذ بفوض رأسه مرة ثانية كده. ثم مثلا شبه الأول عمل كده، قال له: إيه الحلاوة دي؟ ومشي مشوار ورجع ثاني، وبعدين راح عمل كده، راح ماسكه من هنا كده، مسكه وكمض على إيه؟ على رأسه. وبعدين فأخذ بفوض رأسه، ثم قال: ضربوا عدو الله. فضربوه فاختلفت عليهم أسيافهم فلم تغني عنهم شيئا. كان ضخم، كان ضخما، قالوا يضربوا فيه السيوف ما عملتش حاجه، السيوف يعني لم تجد شيئا. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: فذكرت مغولا في سيفي. عارف المغول اللي هو ايه؟ سنجة؟ لا مش سنجة، سنجة دي بتاعت اليندي، افهم شوية. والرنجة دي مالحة جدا. المغول ده عند العرب بيسموها الشبرية، سكينة كده بس يعني ايه، يعني ملوية شوية كده. هو الذكر انه معاه الشبرية دي او المغول، فطلعوا كده وراح جاي دبهوني فين؟ دبهوني في السنة دي، في السنة يعني سنته اللي هي من السرة ايه الى المشعر، ولوها شوية كده. الشبرية ديت فيها عقفة كده، ولما يدخلها ينويها بيدخل هواء، وما دام دخل هواء يبقى راح فين؟ خلاص دخل السكة الضلمة. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا في سيفي حتى رأيت أسيافنا لا تغني شيئا، فأخذت مغول وقد صاح والله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا وقد أوقدوا عليه نارا. يعني لما صرخ سمعته اليهود كلها، كل واحد طلع ولع نار، يبقى أصبحت مصيبة ثانية. فمعايا، لكن إن عدم تعرف شيء، اليهود أجبن خلق الله، أجبن خلق الله. لما ولعوا النار محمد قال ابن مسلمة قال: أمسكت المغول وضربت في سنته ثم تحاملت عليه، ضغطت جامد حتى بلغت عانته اللي هو الايه؟ المشعر. فوقع عدو الله وقد أصيب منا الحارث بن أوس بن معاذ، فجرح في رأسه أو في رجله شك، أصابه بعض أسيافنا. يعني هم ضربوا مرة واحد فيهم مع زي. قال: فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد، ثم على بني خليظة، ثم على بعاث، حتى أسندنا في حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحبنا. لما لفين جايوا فضل مين؟ المصاب جاي يعني بيمشي سنة وهو بسنة. فلما أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس لنزفه الدم وقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع آثارنا. قال: فاحتملناه فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي. فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله فتفل على جرح صاحبنا فرجع ورجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت اليهود لوقعتنا بعدو الله فليس بالمدينة يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. قال لك ما دام الكبير بتاعنا ركب الطريق خلاص. ومن ثم كان مقتل كعب بن أشرف كان عزة للإسلام، باب شر أوصد وقفل وأخاف غيره بمقتل من بمقتل كعب. ومن ثم كتبوا في هذا الشعر قال ابن إسحاق: فقال كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه: فغودر منهم كعب صريعا فدلت بعد مصرعه النظير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذا بس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير فما كره فأنزله بمكر فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور. يعني عايز يقول يعني اللي ورا الخطة كلها محمد بن مسلمة جاب له حبيبه جاب أخا يعني أتى بأخيه في الرضاع وقال له شوف صاحبك وإيه وما كره وانتهى في الآخر مقتل كعب ابن الأشرف. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.